وجميل أن لا ينام معها في غرفة واحدة لأنها قد تتقلب، ولربما انكشفت العورات. عندما قال الحبيب: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ثم قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. أمر نبوي إن البنت إذا ميزت وميز الصغير ألا ينام معها في فراش واحد.